يخالف الإنسان دين أحد رحمه الله. ولا ريب أن ما فيه ضرر في الدنيا مذموم إذا لم يكن نافعا في الآخرة، كإضاعة المال والعبادات الشاقة التي لم يأمر الله بها ولا رسوله، وما فيه منفعة في الدنيا مذموم إذا كان ضارا في الآخرة، كنيل اللذات وإدراك الشهوات المحرمة. نعم. وكذلك اللذات والشهوات المباحة إذا حصل للعبد بها وهنا وتأخيرا في أمر الآخرة وطلبها. نعم. وما كان مضرا في الدنيا والآخرة فهو شر وشدة. نعم. وما كان نافعا في الآخرة فهو محمود وإن كان ضارا في الدنيا. نعم. كإذهاب النفوس والأموال في الجهاد في سبيل الله. نعم. وكذلك ما لم يكن ضارا في الدنيا مثل كثير من العبادات. وما كان نافعا في الدنيا والآخرة فهو محمود أيضا في الأقسام سبعة. نعم. فما كان نافعا في الآخرة فهو محمود سواء ضر في الدنيا أو نفع أو لم ينفع ولم يضر. نعم. وما كان ضارا في الآخرة فهو مذموم وإن كان نافعا في الدنيا أو ضارا. نعم. أو لا نافعا ولا ضارا. نعم. وبقي ثلاثة أقسام: ما كان نافعا في الدنيا غير ضار في الآخرة، وضار في الدنيا غير نافع في الآخرة، والنافع محمود والضار مذموم. والقسم الثالث فيه قولان: قيل لا حمد فيه ولا بل، وقيل بل هو مذموم. فأكثر ذم الناس للدنيا ليس من جهة شغلها لهم عن الآخرة، وإنما هو من جهة ما يلحقهم من الضرر فيها، وهي مذمومة من ذلك الوجه. وعلى وجوه الذم هو ما شغل عن الآخرة. ما شغل عن الآخرة. ولكن الإنسان قد يعد للمصائب وينسى النعم، فقد يذم أمورا كثيرة لمضرة تلحقه، ويكون فيها منافع كثيرة لا يذكرها. وهذا الذنب من نوع الهلع والجزع. كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وإنما الذنب الحق هو ما يشغل عن مصلحة الآخرة من الوعد. والنقص هو ما يشغل عن مصلحتها المستحبة، ويذم ما ترجحت مضرته على منفعة فيها. فهذه ثلاثة أمور هي فصل الخطاب، فقد تبين أن المحمود فيها وجودي أو عدم. هذا خلاص، يعني أنه كله يعني خلاص كلام الشيخ أن يعني أفعال الطاعات والقربات والإجابات هذا مقدم على يعني في الدين على فرد السلبيات والمعاصي، هذا مقدم على هذا. أن كان طبعا هذا مطلوب وأنا مطلوب، أن العبد مطلوب منه يعني عنده أمر ونهي، مطلوب أن يأتي بما أمر الله تبارك وتعالى وأن ينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى. لكن ما المقدم؟ مقدم في الوفاء، يعني الطاعات مقدم على ترك المعاصي والمنكرات. شكرا ان شاء الله. اللهم صل وسلم على محمد.